خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أبشر أيها العاصي، هذه رسالتي لنفسي ولك أيها المسلم. كلنا عصى، كلنا نتعدى، كلنا نتجرأ، وليس أحد منا بعيد عن معصية الله عز وجل. فأبشر، أنت أقرب إلى المغفرة إن قلت: يا رب أتوب إليك، إن صدقت العزم مع الله عز وجل ألا تعود للمعصية، إن استغفرت وأنبت، فأنت إلى المغفرة والرحمة والتوبة أقرب. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يبدل الله سيئاتهم حسنات، كلما عصيت الله وكلما سارعت بتوبة وطاعة فأنت أقرب إلى المغفرة، وهذه المعصية أقرب ما تكون أن تمحى من صحيفتك. اجتهد في عبادة الله عز وجل حتى تمحى هذه المعاصي. أبشر وأمل خيرا، فإن ربك غفور رحيم. من قتل نفسا، من زنى والعياذ بالله، كل هذه الكبائر العظيمة إن تاب العبد وأناب فوالله هي أقرب ما تكون إلى المغفرة والرحمة. كن صادقا في توبتك حتى تكن كقاتل المئة نفس. كوني صادقة مع نفسك حتى تكوني كالمرأة من بني إسرائيل. كن عبدا لله ربانيا حتى تبدل سيئاتك حسنات. لابد أن نكون على طاعة الله عز وجل ملازمين حتى تتبدل السيئات حسنات. نحن في شهر كريم، في عبادة متواصلة، في عبادة ليل نهار، كل سبل الطاعة متاحة وكل سبل المعصية مغلقة، فلا بد أن تبدل سيئاتك في هذا الشهر إلى حسنات، بل وتقم على حسناتك فتحفظها وتكون صادقا مع الله عز وجل حتى تستمر على طاعة الله عز وجل، وتكتب من التائبين الأوابين الذين يعودون إلى ربهم تائبين حتى يصلوا إلى جنات وهم منعمين، فتصل بذلك إلى رب العالمين فتراه وأنت بقلب مطمئن من الآمنين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.